يا ليل قد حل الهنا يا ليل وعمره ما بيننا وقف السرور وأقبل وأقبل أنساه تجدو لنا يا ليل قد حل الهنا يا ليل قد حل الهنا يا ليل وعمره ما بيننا وقف السرور وأقبل أنساه وبمن دعا وبمن أجاب حل الهنا والجوطى وبمن دعا وبمن أجاب حل الهنا والجوطى إن اللقاء مع الصحاب إن اللقاء مع الصحاب والأهل من أحلى المنى يا ليل قد حل الهنا يا ليل قد حل الهنا يا ليل وعمره ما بيننا وقف السرور وأقبلت أنساه تشدو لنا يا ليل قد حل الهنا غصن لغصن ينثني عرس وبين وبيت ينبني أكرم ببيت مؤمني أكرم ببيت مؤمني يبنى وبورك من بنى يا ليل قد حل الهنا يا ليلة الفرح التي جاءت كأندى ليلتي يا ليلة الفرح التي جاءت كأندى ليلتي مرت بنا في رقتي مرت بنا في رقتي نفحاتها تنسي الضنا يا قد حل الهنا يا ليل قد حل الهنا يا ليل وعمره ما بيننا وقف السرور وأقبلت أنساه تشدو لنا يا ليل قد حل الهنا بارك إله العالمين بارك حياة حياة المؤمنين ومن السعادة واليقين ومن السعادة واليقين صبها وجنبها العنا يا ليل قد حل الهنا أقبلت أنساه.